قبول خبر الثقة ليس تقليدا. قبول خبر الثقة ليس تقليدا. خبر الثقة ليس تقليدا. يقول: هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية؟ وكيف نرد على من يقول ذلك؟ وأنه لا يلزم قول الشيخ الفلاني، كيف يتعامل مع طلبة العلم؟ هذا سؤال ثاني ولا ايش؟ سؤال ثاني. مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زورا ركزوا على قضية الجرح والتعديل. نصحح ولا نجرح، نريد منهجا واسعا أفيح يسع الأمة كلها. بارك الله. نصحح ولا نهدم، يعني ما فيش تغيير منكر ولا تغيير بدعة ولا شيء. بارك الله فيك. والأمة كلها ندخلها في هذا المنهج الواسع الأفيح، حتى الروافض يدخلون إخواننا. بارك الله فيكم. وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به. بارك الله فيكم. الجرح حتى وصل بعضهم إلى أن يقول إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب والسنة. الله أكبر. قلت لهذا القائل: كيف تقول هذا الكلام؟ قال: خطأ لفظي، خطأ لفظي. قال بعد ما نشره في أشرطة ونشره كذا، قال: خطأ لفظي. والله هذا خطأ يهودي، مو خطأ لفظي. الجرح والتعديل مليء بالأدلة، القرآن مليء بالأدلة. طعن في فرعون، طعن في قوم نوح، طعن في قوم هود، في قوم صالح، في قريش، في أبي لهب، في في في في. بارك الله فيك. السنة فيها مليئة. بارك الله فيك. منهج السلف هذا منهج التعديل هو السلاح في وجه أهل البدع، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طلع أول واحد يحاربه تعليم، وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر وأتباعهم أقوال. وهؤلاء الذين حذرتكم منهم يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات. بارك الله فيه. واحد قتل نفس ورآه شاهدان عدلان، أدلياء بالشهادة عند الحاكم الشرعي، بماذا يحكم؟ يحكم بالقصاص، وإلا خالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأشهدوا ذوي عدل منكم. بارك الله فيكم. وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد، فإن غير العدل لا تقبل شهادته، وغير العدل لا تقبل روايته. الكذاب الخائن الذي لا يضبط الكلام، هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل. وإذا كان عالما وضابطا ومتقنا وطعن في شخص قال فلان كذاب، يجب على الناس أن يقبلوا قوله، وسار السلف على هذا المنهج. فلان كذاب كذاب، فلان سيء العهد سيء، فلان كذا فلان كذا، فلان مبتدع مرجع خارجي معتزلي كذا، خلص. قال أحمد، قال ابن معين، قال ابن المديني، قال ابن المهدي، قال البخاري، مشت. كيف؟ لأن الله أمر بقبول خبر العدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق. خبر الفاسق ما تقول كذب. بارك الله فيك. يحتمل الصحة لكن أنت لا تثبت، لكن خبر العدل ما دام عدلا ضابطا ينقل عن رسول الله يجب أن تقبل هذا الخبر. ودواوي السنة مليئة بأقوال هؤلاء الصادقين، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل، الصادق العدل يوصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: قام ديننا على هذا. هؤلاء يحاولون أن يسقطون قواعدنا التي قام عليها ديننا، وحديث رسول الله، النقل عن الصحابة، النقل عن الأئمة. بارك الله فيك. كثير منه يأتي عن طريق العدل الواحد، عن العدل الواحد، عن الواحد، ويقبل ويمشي، ويجب قبول هذا. بدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الأخبار يقتفى بخبر واحد فقط. ورسول الله كان يرسل الأشخاص، يرسل شخصا إلى كسرى واحد وتقوم به الحجة، ويرسل إلى قيصر شخصا واحدا فتقوم به الحجة، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله، رسول الله يجهز له الجيش، وجهز رجل تبوك للروم بناء على أنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد عليه الصلاة والسلام، ويرسل إلى البحرين، ويرسل إلى عمان، ويرسل إلى اليمن أفرادا يرسل، وتقبل أخبارهم وتبنى عليهم الحجة، ومن لا يقبل خبرهم يجهز له الجيوش. كيف الآن 10-15 سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ويكون لا بد من الإجماع؟ من قواعدهم أنه لا يقبل تبديع شخص. لو قال 10 من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدئ عنده كذا وكذا وكذا ما يقبل منه. هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم، يبدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله، وكم لهم من التأصيلات الفاسدة. لا يلزمني، أنقل من كتاب فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ضلالا واضحا كالشمس، يقول لك ما يلزمني أقبل كلامك. أيده عشرات هذا الكلام، يقول ما يلزمني، عندهم قاعدة ما يلزمني، عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في طعن في رد قواعد الجحر والتعديل. فتعلموا قواعد الجحر والتعديل، وانظروا منهج السلف، وسيروا على نهجهم، ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى منهج السلف وأهله. الأحاديث الموضوعة اللي بين العلماء أنها موضوعة، إيش معناها عندنا؟ أنا منهجي أنا تسقط. ما تسقط معناها؟ تسقط. هذه الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة ما تقبل. قبول خبر ثقة ليس تقليدا. قبول خبر ثقة ليس تقليدا. وإلا يكون رسول الله مقلدا. يعني قبل قال وما رحت الكسرى ما أجابني. قلده. على هذا المذهب رسول الله مقلد. قاتل الله هذه القواعد الخبيثة وهذه القرآن الفاجرة. وعمر بن الخطاب وأمثاله يقبلون أخبار الآحاد، وهؤلاء وضعوا قاعدة، قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم، أخبار الآحاد لا تبنى عليه العقائد، بارك الله فيه. لكن هؤلاء ما طغيانهم ما ذهبوا يطعنون في قواعد الجحر والتأديب، من حيث أنهم صاروا أشعرية ماتريدية معتزلة خوارج، قالوا أخبار الآحاد ما تقبل في العقائد ويقبلونها في الأحكام، بارك الله فيه، بل في الأحكام في الشرائع في الحدود في الأشياء هذه، لكن يقول في الأحاد مربل، وهذا ضلال. ورد عليهم السلف وبينوا بالأدلة الواضحة الجلية أن أخبار الأحاد تفيد العلم إذا تلقتها الأمة بالقبول. وابن القيم وعدد من العلماء خبر ثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عندهم يفيد العلم وهو الصواب إن شاء الله. والذي لا يقبله ويطعن فيه في عقيدة وغيرها هذا من أهل الضلال. أرجو الله تعالى على أن يقع يخبر عنه ويقول أن هذا يفيد العلم ويفيد الظن والظن يجوز فيه في الأحكام الشرعية أن تبنى الأحكام على الظن كغالب الظن، أما العقائد فلا تبنى إلا على اليقين. وهم كذابون، هم تأتي نصوص القرآن المتواترة القاطعة ويكون النص ثابت قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. الرحمن على عرش استوى، بارك الله فيك، هذا ما يفيد قطعا أن الرحمن على عرش استوى، هذا دلالته ظنية. وإن كان النص قطعي نصوص اليدين والسمع والبصر والقدرة والإرادة عند المعتزلة هذه نصوص قطعية لكنها دلالتها ظنية، وهكذا يتلاعبون بدين الله. والآن التلاعب ما يأتيك من نص يعني واضح لكم معتزلي خارجي رافضي باطني، ما تأتيك الشبه من هؤلاء، تأتيك من شبه من ناس يحملون يدعون أنهم سلفيون وهم يقرفون بهذه الشبه على المنهج السلفي وعلى الجرح والتعديل، ومذهبهم هذا يعود على أصول السنة بالبطلان كما سمعتم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. يعني نزلت آية تحرير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمثيل أول صلاة صلاها بعد نزول الآية صلاها إلى الكعبة، ثم ذهب أحد الصحابة واحد إلى مسجد القبلتين واحد إلى مسجد قباء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من مسجد قباء يصلون مستقبلي بيت المقدس، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، نزلت عليه آية فصلى إلى الكعبة، فانحرفوا بارك الله فيك واستداروا واستقبلوا الكعبة بناء على خبر من؟ على خبر واحد. على أقوال هؤلاء لا يقبل هذا الكلام، كيف نقطع الصلاة وعندنا دليل قطعي أن القبلة هي بيت المقدس؟ لا نقطع الصلاة، ما قالوا هذا الكلام ولا جاءوا بهذه الفلسفة. كذلك لما نزل تعليم القبر ذهب بعض الناس يناديكم إن الله قد حرم القبر على مسائل رسول الله، كان أبو طلحة وأنس بن مالك ومعهم جماعة يشربون الخمر، فلما سمعوا هذا النداء نداء واحد ما يعرفونه اسمه صوته بس، فأراقوا الخبر في الشوارع والله عليهم. وهكذا خبر الآحاد يفيد العلم عند أهل السنة وتبنى عليه الأحكام، خبر الآحاد الصادقين الثقات الضابطين، وإلا هناك ناس لا تقبل أخباره، الكاذب لا يقبل خبره، سيء الحفظ يرتاب في أمره ويتوقف في أمره، الحديث المرسل الحديث المنقطع الإسناد هذه الأشياء يتوقف فيها حتى ويبحث لها عن طرق أخرى، فإن ثبت من طرق أخرى بلقد هذه الطرق، ما ثبتت توقف فيها. بارك الله فيك. أهل السنة على منهج سديد يؤيد كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام والسلف العظام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا المنهج العظيم الذي هو منهج الله ثم منهج رسوله عليه الصلاة والسلام.